مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الصاعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز المئة. أحسن. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المئة، هذه كثير من الناس لما كانت أنها تكتب ألف تجي الهمزة بعده، فكثير من الناس يقرون ماء، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300، ما قال ماء، 300 سنين وازدادوا 9. ولكن اصطلح الكتاب على أن تكتب على هذه الكيفية، وأما نطقه فهو يقال 100 ولا يقال ماء، إنما هي 100، هذا نطقها العربي. كثير من الناس يقرأها على حسب ما كتبت، وهناك كلمات تكتب وتنطق على غير ما كتبت، مثل ما هو موجود كثير في المصحف، مثل المشكات، أو يبي يقرأها الإنسان على حسب حرفه قال مشكوات، وهي مشكات. وكذلك مثلا مثل عمر، اصطلح العرب على أنهم يجعلون بعد كلمة عمر الواو، فبعض الناس ربما يقرأ عمرو، هذا خطأ، إنما جعلت فرق بين عمر وعمر، فتكتب عمر ولا يكتب بعدها شيء، فإذا كان عمر يكتب بعده واو إشارة إلى أن هذا عمر وليس بعمر، لأن الكتبة لا تختلف، كتبة عمر وعمر واحدة، فجعلوا هذا الواو فرق بين عمر وعمر. وكذلك أيضا كثيرا ما اصطلح الكتاب وكذلك في المطابع وكذا، أنه تكتب مثلا الحارث، إذا جاء اسم الحارث بدون ألف فيقرأها الإنسان لما يدري الحرف، وهي ما هي بالحرف، هو الحارث، لكن اصطلحوا على أنهم يكتبونها على هذه الكيفية. ومثل كلمة الرحمن، الرحمن ما تحط فيها الألف، الرحمن الحاء وبعدها الميم والنون، كلمة واحدة ميم مفصولة، ولذلك تقرأ الرحمن ولا تقرأ الرحمن، ما في ألف. فهذه كلمات ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، اصطلح الكتاب عليها واصطلح في لغة العرب هذا، وإن كان النطق يخالف المكتوب، لكنك المهم بالسماع، ما سمعت تقال فتقرأها كما سمعت لا كما تراها، لأن الإملاء في بعض أشياء بكيت على أصول كانت العرب تكتبها وتنطقها غير. فمثل هذه كذلك الماء، ما يقال ماء يقال مئة، ولبثوا في كفهم 300 سنين وزادوا سنة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، الحديث. نعم، يفتح الله على يديه، هذه معجزة، لأن النبي قال يفتح الله، وأخبر أنه سيكون الفتح على يديه، ووقع كما أخبر النبي، هذه معجزة أخرى. المعجزة الأولى أنه تفل في عين علي وبرئت في الحال، والمعجزة الثانية قوله يفتح الله على يديه ففتح الله على يديه، والمعجزة الثالثة أنه قال يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله، هذا ما يعلم إلا من قبل الله. فهذه ثلاث معجزات في هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى. نعم. فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة. نعم، علم من أعلام النبوة، دليل من دلائل نبوته، علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. نعم، هذا تنبيه، هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لئلا يغتر بعض الطوائف الغالية بحق علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي عليه الصلاة كما في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي يهلك فيك طائفتان، طائفة تجفوك وطائفة تغلو فيك، فطائفة ففيه يحب بالنسبة علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فيه رد على الطائفة التي تجفو علي رضي الله عنه. وأما قوله يحب الله فهذا ما فيه دلالة على الطائفة التي تغلو في علي وربما تجعله معصوم من الخطأ، وربما غلاتهم يجعلونه إله كما فعل طائفة منهم في وقته رضي الله عنه، حتى أنه جمعهم واستتابهم فأبوا وحرقهم بالنار، قال ادعوا أنه هو الإله والعياذ بالله. ولا تزال طوائف باقية إلى الآن ينزلون علي رضي الله عنه منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل ويزعمون أنه معصوم، فهذه لأن يحب الله ورسوله إنما وإخبار عنه، وأن هذه ثابتة له رضي الله عنه. لكن الله أخبر أن صفة المحبة أن الله يحب عباده المؤمنين كلهم، لكن المؤمن الصادق في إيمانه، لكن هذا في شهادة العلي أنه صادق في إيمانه. ولكن هناك أيضا مؤمن، أبو بكر أفضل من علي رضي الله عنه، عمر أفضل من علي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وفي من المؤمنين كذلك كلهم يحبون الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فسوف يتلو بكم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين. فهذا من صفات المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. نعم. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت الذين لا يتولون علي أو يكفرونه رضي الله عنه في رد عليهم. نعم. كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفيه إثبات صفة المحبة لله. نعم. كل من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي شهد لأناس كثير بالجنة، كل من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة تحقق ذلك في الدنيا، يعني تحصلوا على الشهادة رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه من جملة من قتل شهيد دعيثاً إلى الله وكل وقت جهاد في سبيل الله، ولذا وآخر أعماله أنه قتل شهيد رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم، وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه، أي تفل. قوله ودعا له فبرا، هو بفتح الراء والحمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من علام النبوة أيضا. نعم، هي معجزة ومعجزات وعلامة من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الله وتفل في عينيه فبرأ في الحال، فهذه معجزة. كما حصل أيضا مثله لأبي قتادة رضي الله عنه، قتادة رضي الله عنه حينما أصابه سهم وانقلعت عينه رضي الله عنه وأتى إلى النبي وعينه على خده، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له حتى تعود، فأخذها عليه الصلاة والسلام من خده ووضعها في مكانها وسأل الله فعادت كما كانت وصارت مثل ما كانت أو أحسن مما كانت عليه سابقا. ولذلك لما سئل ابنه من أنت ذكر هذه، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه وردت بكف المصطفى أيما ردي، يفتخر بها رضي الله عنه. فهذا علي رضي الله عنه احتفل وعاد، وهذا أخذ عينه وهي سائلة على خده وضعها في محلها وعادت كما كانت رضي الله عنه. فكل هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ بضم الفاء والحمزة، قوله على رسلك أمره أن يسير إليهم بأدب وأناد، يعني الرسل التمهل حتى يأتي ويذهب بأدب وبمهل. نعم. حتى تنزل بساحتهم، أي الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. أو أما الإيمان فأصله، يعني ويقول إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم مداخرين، ويقول في حق من عبد مع الله غيره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا عبد مع الله أحد فقد أشرك، وإذا أشرك حبط عمله. نعم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم، أعطوا شيء مجمل، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وهو من يخاطب النبي؟ خاطب علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من أعلم الناس، فعلي فاهم، ما فسر له كذا كذا وكذا وكذا، بين له، أعطوا شيء مجمل لأنه فاهمه، أخبرهم بما يجب، علي فاهم ما يجب، سيخبرهم بالشيء الواجب، لأن علي رضي الله عنه من أعلم الناس، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، فقال: أقضاكم علي. نعم، وذلك لعلمه. نعم. مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن وهذا قول خطأ، أن الإيمان هو القول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صار مؤمن، ما يكفي هذا، لابد من العمل، فلا يتم الإيمان، الأعمال من الإيمان، وكل ما ضعف العمل ضعف الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإجماع الصحابة رضي الله عنه أن المراد بإيمانكم هنا بصلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع، فسمى الصلاة إيمان، ولذلك يزيد بالطاعة الإيمان وينقص بالمعصية، وإن كان ما يدخل حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يدخل في الإسلام، لكن إن أدى ما أوجب الله عليه من الأعمال واجتنب ما نهى الله عنه فهذا هو المؤمن، وإن مجرد اللسان فقط بدون عمل ما يفيد هذا. ولذلك الأعمال العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وإيماننا قول وقصد ونية، ويزداد بالتقوى وينقص بالردى. خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذا ما أقام الصلاة ولا أتى الزكاة ما كم دينه؟ لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا، وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه نعم، الذين غلوا فيه وزعموا أنه إله حرقهم بالنار. نعم، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون وأهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.